ولا يؤدي صلاة العصر عند غروبه إلا عند غروب الشمس وهكذا، هذا معناه تهاونا، يؤدي زكاته ولكن يتهاون يؤخرها. هذه ثلاث حالات. وما حكم من لم يؤدي زكاة ماله في هذه الأحوال الثلاثة؟ هل يكفر أم يبقى على إسلامه وله بعض العقوبات؟ فسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يجيب على هذا السؤال فيقول: ففي حكم تارك الزكاة تفصيل، فإن كان تركها جحودا، أي فإن كان الرجل ترك إخراج زكاة ماله جحودا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر، توافر شروط وجوبها أي عنده نصاب سواء من الزكاة الذهب أو من الفضة أو من الورق أو من الجمال أو من البقر أو من الغنم، النصاب موجود وليس هنالك أي نقص في النصاب، إذن الشروط موجودة والوجوب واجب والشروط موجودة، وإذا لم يؤديها جحودا فهنالك معناه كفر، خرج من ملة الإسلام، خرج من ملة الإسلام بحيث جحد فرضية الزكاة عليه ولم يؤديها جحودا. كما قلنا ليلة أمس كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل كان يجلس دائما مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه وفي مسجده ويصلي معه، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالمال. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حالك هذا خير من ما يكثر مالك. قال: أريد أن يكثر مالي. فدعا له بالبركة فأكثر الله ماله من الجمال والغنم والبقر، وضاق به المكان الذي هو فيه حول المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولضيق المكان لغنمه وبقره ولإبره خرج من المدينة، ذهب بعيدا وعمل مكانا هنالك وعاش فيه. فلما جاء وقت الزكاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إليه مندوب لأن يؤدي الزكاة من الإبل والبقر والغنم الذي عنده، فالرجل بخل فأحب المال، فلما كثر ماله وزاد ماله أحب المال وكره أن يخرج من ماله هذا شيئا بإسم الزكاة. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. فقال للمندوب الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ زكاته، قال: ما هذا إلا جزية. قال: ما هذا؟ أي ما تأخذون مني هذا المال إلا كأنكم تأخذون الجزية. الجزية لا يؤخذ، الجزية لا تؤخذ إلا من الكفار، نصارى أو يهود أو مجوس، إذا أرادوا أن يبقوا على دينهم ويدفعوا الجزية ولا يدخلوا في الإسلام ولا يحاربوا فهؤلاء يعطون الجزية. وهذا وصف الزكاة المفروضة بالجزية. فرجع المندوب ولم يقبل الزكاة، قال: حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قلت فأرى ماذا يقول، هل يعيدني أن أخذ منك الزكاة أم لا. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال ذلك الرجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتركوه، لا تقبلوا منه. ثم بعد أن وصله الخبر ذلك الرجل، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يبعث أحدا لأخذ الزكاة منه، وأبى أيضا أن يقبل منه فيما بعد، فأتى ذلك الرجل نادما وحاملا معه زكاته، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه، قال: لا خلاص، يعني بمعنى إنا قررنا أن لا نأخذ منك زكاة، افرح بزكاتك وافرح بأموالك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فندم الرجل أشد الندم، لأن هذا المال هذا الجمال وهذا البقر وهذا الغنم، إنما أعطاه الله إياه ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له في البداية، ثم هو يبخل بأداء حق الله عليه فندم على ما فعل. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل منه الزكاة في السنوات التي بعدها أبدا حتى توفاه الله، انتقل إلى الرفيق الأعلى. ثم فرح الرجل قال لعل أبا بكر خليفة رسول الله يقبل مني الزكاة، وأتى بزكاته إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه كاملا غير منقوص، وهو فرحان إذا قبل منه خلاص إنه نجح. ولكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أيضا لم يقبل منه، فقال لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبلها منه فأنا لا أقبلها أيضا. وحتى توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضا جاء دور خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وجاء حاملا زكاته إليه لعل وعسى أن يقبل هذا، فهذا أيضا لم يقبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبلها منك، وخليفة رسول الله أبي بكر لم يقبلها منك، وأنا لا أقبلها أيضا. فرجع الرجل نادما خاسرا، قال يا ويل فلان، سمى اسمه يا ويل فلان، يعني إنه هلك وخاب وخسر. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. هذا إذا تركها جحودا، إذا تركها جحودا ولم يخرجها مع توفر شروطها وبلوغ النصاب لجميع الأنواع كفر بذلك إجماعا، ولو زكى ما دام جاحلا لوجوبها، ولو زكى فيما بعد ولو أدى وأخرج الزكاة ولكن هو في الأساس جحد وجوبها هذا كافر، ولو أخرج الزكاة وزكاة هذا غير مقبولة. أما إن تركها بخلا أو تكاسلا هذا لا يكفر، ولكن له عقوبة أخرى. وإن تركها بخلا أو تكاسلا فإنه يعتبر بذلك فاسقا، فاسق، فاسق بمعنى عاصي، عاصي لله ولرسول الله، لأنه ترك أمر من أوامر الله وتكاسل في أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجها في الوقت المطلوب وبالنية الصحيحة السليمة وبمحبة صادقة ولم يخرجها، إنما تهاون بهذا وتكاسل بهذا أخرج فيما بعد، هذا يعتبر فاسق. والفاسق في الإسلام كلمة عظيمة، الفاسق شرعا لا تقبل شهادته في المحكمة إذا أتى أمام القاضي شاهد من الشاهدين وقال المدعى عليه للقاضي يا فضيلة القاضي أنا لا أقبل شهادة فلان هذا، قال ليه؟ قال لأنه فاسق، لأنه فاسق. وما علامة فسقه؟ إذا طلب القاضي وما علامة فسقه؟ قال مثلا إنه لا يؤدي زكاة ماله ويتكاسل، أو إنه لا يصلي، أو إنه كذا، أو إنه كذا من العيوب الشرعية، إما يشرب الدخان أو يحلق لحيته أو كذا، هذا فاسق لا تقبل شهادته. وللقاضي حق يقول وما أخرج الشاهد، قال يا فلان دور لك شاهد آخر غير هذا، هذا يزيد. هذا كلمة فاسق. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا جميعا من أن نتحمل اسم فاسق، لأنها كلمة عظيمة وجريمة قبيحة. فإنه يعتبر بذلك فاسقا لأنه قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وهو بعد ذلك تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لأن مغفرة الله تبارك وتعالى غير محجوبة إلا من مشرك، إلا من مشرك ومن مات كافرا. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا فاسق، هذا تأنى في إخراج الزكاة، هذا عمل كذا وهذا عمل كذا وهذا سوى كذا، في حكم فاسق، وهذا تحت مشيئة الله، ولكنه لا يخرج من الإسلام وهو مسلم ولكنه فاسق. إن الله لا يغفر أن يشرك به، المشرك لا يغفره الله. طيب ما هو الشرك؟ وما دمنا أتينا إلى كلمة الشرك نود أن نوضح قليلا، ولعل الشرك في مفهوم بعض الإخوان أن يقول الإنسان مثلا الله اثنين كما قال النصارى، وقالت النصارى إن الله ثالث ثلاثة، الله له ثلث الألوهية، ومريم لها ثلث الألوهية، وعيسى له ثلث الألوهية. الله وعيسى وأمه مريم كلهم مشتركين في الألوهية، كلهم إله. هذا قد يظن البعض إن معنى المشرك أن يشرك في ألوهية الله تبارك وتعالى شخصا آخر أو جنسا آخر يقول هذا شريك مع الله، هكذا يعتقدون. ولكن كلمة المشرك أعم من ذلك، أعم من ذلك، وهو واضح ولله الحمد، ولكن يحتاج إلى فهم، إلى فهم خاص. وكثير من الناس من المسلمين مع الأسف، وكثير من الناس من المسلمين يعتقدون أن بعض الأنبياء أو بعض الأولياء أو بعض المرسلين أو بعض الشهداء أو بعض الملائكة لهم تصرف في الكون، أو يشفعون، أو يرجحون ابنه في الامتحان، أو يشفون مريضة، أو يحضرون غائبة، أو كذا وكذا وكذلك. ولذلك ينادون يا سيد فلان إن نجحت ولدي في الامتحان لك علي خروف، هذا الخروف يذبح باسم من؟ باسم ذلك الولي أو السيد أو الشهيد أو النبي أو الملائكة أو الجن أو الزار الذي نجح ابنه. وهذا هو الشرك، لأنه طلب إنجاح ولده من غير الله، من سيد البدوي أو عبد القادر جيلاني أو من علوان أو عيدروس أو فلان أو علان، هذا هو مشرك. وإن كان يصلي صلوات الخمس، وإن كان يصوم، وإن كان يحج ويعتمر، ولكنه مشرك. الله تبارك وتعالى لا يغفره، صلاته لا تنفعه، وصومه لا ينفعه، وحجه لا ينفعه، وعمرته لا تنفعه. إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويقول تعالى في موضع آخر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إنه من يشرك بالله أشرك بعبادة الله حرم الله عليه الجنة، الجنة عليه حرام، ولا يدخل الجنة مطلقا المشرك. مثل الذي يقول يا سيد فلان البركة، يا سيد فلان النظرة، يا سيد فلان المدد، يا سيد فلان الغوث، يا سيد فلان أغثنا أنجدنا أنقذنا كذا وكذا، يا رسول الله الشفاعة، يا رسول الله المدد، هذا كله شرك، كل هذا شرك، لا يجوز الكلام هذا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الله تبارك وتعالى حرم الجنة على المشرك، ومأواه النار، ونهاية أمره إلى النار، نار جهنم خالدا مخلدا ولا يخرج منه. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. إذن الواجب علينا أمة الإسلام، أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمة القرآن، أمة القبلة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن نكون أمة توحيد، أمة توحيد، أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بلفظها ومعانيها وما يعتقد فيها وإثباتها ونفيها، كل ذلك أن نكون نقيمها على حق لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو التوحيد، هذا هو الأساس. وقد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على أن تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بأمواله، بأمواله هو مو بأموال غيره. مثلا إنسان عنده ذهب ولم يخرج زكاة ذهبه، هذا يوم القيامة هذه الذهب يصير صفائح أو صار ويحمى بها في نار جهنم، يحمى يصير حار، ثم يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذه الصفائح من ذهب الذي هو جمعها، وكذلك الفضة، وكذلك الأنعام الإبل والبقر والغنم، الإبل يطأها بأخفاقها تارك الزكاة وهو لم يخرج زكاة إبله، والبقر يضربها بقرونها، والأغنام يطأها بأقدامها تجري عليه الذي لا يخرج زكاته. إذن تارك الزكاة يعذب بما جمع وبما بخل عليه من إخراج زكاته، يعذب بما لنفسه. وقد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على أن تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بأمواله التي ترك زكاتها، ثم يرى سبيل، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا الوعيد في حق من ليس جاحدا لوجودها، هذا في حق الذي ترك زكاته تهاونا أو بخلا، أما الذي تركه جحودا لوجوبها فهو في النار. ما فيش كلمة ثم يرى بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار، لا، الجاحد فهو إلى النار خلاص منتهي أمره، ولا يخرج من النار أبدا خالدا مخلدا أبدا. وأما الذي تركها بخلا أو تكاسلا تهاونا، وهذا الذي فيها بعض العذاب، إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم أي بشر هؤلاء لأن لهم عذاب أليم يوم القيامة. البشارة والإنذار أرسل بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. أرسل بأن يبشر وأرسل بأن ينذر. وقد يفهم البعض إن البشارة خاصة بالمؤمنين، بالمؤمنين وبالكفار، ويفهم البعض إن الإنذار خاص بالكفار، بالمؤمنين والكفار أيضا، لأنه عليه الصلاة والسلام أرسل بشيرا ونذيرا للفئتين، للمؤمنين وللكفار، كما يقول الله تبارك وتعالى في البشارة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا بالجنة والكفاءة والجزاء الحسن والأجر الطيب. هذا وهنا يقول: فبشرهم بعذاب أليم، بشرهم بعذاب أليم، عذاب النار. إذن البشارة ليس خاصا للمؤمنين. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، يوم يحمى عليها أموالهم التي تركوها من الذهب والفضة، وفي أيامنا هذا مثلا الأوراق النقدية يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجوههم ترفق بها، سواء ذهب أو فضة أو ورق، جباههم وجنوبهم، جنوبهم وظهورهم والظهر يلتق فيها نار، نار جهنم، نسأل الله السلامة، لأنه حمي بالنار صار نارا. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم. ويقال لهم الملائكة يقولون: هذا ما كنستم لأنفسكم، هذا الذهب وهذا الفضة وهذا الورق الذي كنستم لأنفسكم وجعلتموهم في الصندوق، في الدولاب، في الدرج، في البنك، ولم تخرجوا زكاته هذا جزاؤه، ذوقوا ذوقوا ما كنتم تعملون، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكرزون. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. ودلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما دل عليه القرآن الكريم في حق من لم يزكي الذهب والفضة، كما دلت على تعذيب من لم يزكي ما عنده من بهيمة الأنعام من الإبل ومن البقر ومن الغنم أنه أيضا يعذب بها نفسها يوم القيامة. وحكم من ترك الزكاة العملة الورقية وعروض التجارة، عملة الورقية أي الريالات سواء باسم الريالات أو الدولارات أو الروبيات أو مثلا الدرهمات وغير ذلك، ما حكمه؟ كل ذلك حكمه سواء، من لم يخرج زكاته فهو يعذب بها يوم القيامة. وعروض التجارة الأشياء التي جعلها للتجارة تاجر، فينبغي عليه كل سنة أن يعمل جرد عام لما يحتوي تجارته من أصغر شيء إلى أكبر شيء، جرد عام حساب، ثم ينظر دفاتره وحساباته العام الماضي كم أخرج الزكاة وكم كان رأس ماله، وهذه السنة كم بلغت بموجب الجرد العام هذا، كم بلغ، كم صار رأس ماله، وكم يحق من الزكاة، فعليه أن يخرج الزكاة ويحسب ويوزع بطيب نفس، لا بكراهة لا بغش لا بدجل لا بمكر، لا، بطيب نفس بخاطر نفس، لا كما يقولون بعض، سمعنا عن بعض التجار، تجار الحبوب مثلا، تجار الحبوب القمح والذرة والشعير والأرز وغير ذلك، إذا جاء مطر والسيل ودخل في المستودع ودخل في السيل في المستودع وأفسد الرز والشعير والذرة وهذا بداخل الكيس فاسد قطر ومسك لا يستفاد منه ولا يؤكل. وإذا كان التاجر في نيته ضعف إيمان غش ومكر يخلي الأكياس هذا إلى جاء وقت الإخراج الزكاة، ثم ينادي تعال يا امرأة، ايه تعال تعال يا رجل أنت تعال تبغى الزكاة، وخذ الكيس الشعير عندك غنم، ايوه خذ الكيس الشعير هذا لك الزكاة، وهذا يودي في البيت يفتح إلا مكتم وعفل ما ينبغي فلا يفتح، ايش استفاد منه؟ والتاجر ايه يقيد في الدفتر، كيس رز لفلان، ايش اسمك فلان، كيس رز لفلان، وانت ايش اسمك، كيس شعير لفلان، وانت ايش اسمك، كيس ذرة لفلان، وهو يكتب في السجل انه اخرج الزكاة، وهذا لا ينبغي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، اما الغش الموسوس المكتن المخرف العفن لا يقبل. وكذلك قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر، البر معناه الخلاص النجاة من عذاب الله والطريق إلى الجنة وإلى رحمة الله وإلى غفران الله وإلى الأجر العظيم وإلى الحسنات العظيمة والثواب العظيم، لن تنالوا هذا ولن تحصلوا هذا ولن تصلوا إلى هذا إلا إذا أنفقتم من طيب أموالكم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى في شأن المنافقين، المنافقين الذين بين أن مقامهم ومسكنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ووصف هؤلاء المنافقين فقال ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ولا ينفقون في الزكاة والصدقات وغير ذلك إلا وهم كارهون، من أشياء الذي لا يريدونه يكرهونه، هذا يخرجونه للزكاة، وشيء الطيب لا ما يخرجونه، يقول هذا الطيب لا خلوه. أما الجاحدون لوجوب الزكاة فإن حكمهم حكم الكفرة ويحشرون معهم إلى النار وعذابهم فيها مستمر أبد الآباد كسائر الكفرة، لقول الله عز وجل في حقهم وأمثالهم: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كذلك يريهم الله أعمالهم، يوم القيامة يرون أعمالهم بأعينهم. نعم هذا كانوا أعمالهم، هؤلاء كانوا يبخلون في الزكاة، نعم، وهذا يقول نعم أنا ما كنت أؤدي زكاة الإبل، وهذا يقول نعم أنا ما كنت أؤدي زكاة البقر، وهذا يقول نعم أنا ما كنت أؤدي زكاة الذهب والفضة. وهؤلاء يعذبون بما جمعوا ويرون عذابهم بأعينهم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، يندمون ويتحسرون. ولكن ما الفائدة؟ لا ساعة ندم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم